بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نتابع التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها. طيب، هذا كله استكمالا لما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي عبد الله ابن خفيف، كما هو واضح في الدرس الماضي، فإنه نقل عنه نقلا طويلا. وكنا في آخر الدرس الماضي قد علقنا على بعض عبارات الشيخ فيما يتعلق بالصبر على السلطان من قريش، ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، وهذا موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه أنه سيكون هناك أمراء فتعرفون وتنكرون. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنعون، أمرهم بالصبر، وقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ولما قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقوله رحمه الله ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، هذا دليل على أن مهمة الإمامة في الدين، مهمة الإمامة هي الحفاظ على الدين، ثم سياسة الدنيا بالدين، هذه خلاصتها، خلاصة الولاية، الخلافة، الإمارة، الملك في المنهج الإسلامي، هو ما ذكره ابن خلدون في مقدمته، من أن مهمة السلطان أو الخلافة هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. يعني سياسة الدنيا الناس والحفاظ على أموالهم وبيضة المسلمين والدفاع عنهم وتنظيم حياتهم، لكن تكون بالدين، أي على وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية وعليه. فمظاهر الإسلام الكبرى وعلى رأسها الجمع والجماعات هي من معالم الدين. وكذلك أيضا من الأشياء التي ذكرها ابن خفيف أن الجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، وهذا أيضا إشارة إلى بقاء هذه الأمة منصورة مجاهدة، وفيه إشارة أيضا إلى أن الجهاد يكون مع أولي الأمر برهم وفاجرهم ما داموا يجاهدون الكفار. وهذا الذي وقع في تاريخ الدولة، في تاريخ الدولة الإسلامية، فإنه قد يكون هناك جور، لكن وقفوا أمام الأعداء. لما هجم الصليبيون جاهدوهم، لما هجم التتار جاهدوهم، وهكذا. فهذا هو المنهج الذي يقرره هؤلاء الأئمة في مثل هذه المسائل الكبار. ثم أشار الشيخ أيضا إلى أن الصلاة مع الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن هناك عذر مانع، وهذا هو القول الصحيح، أن من يسمع النداء فيجب عليه أن يجيب، وأن صلاة الجماعة واجبة. ثم قال والتراويح سنة، لأن التراويح ليست من الفرائض، وإنما هي من السنن الظاهرة التي يجب أن تبقى ظاهرة في الأمة الإسلامية، لكن ليس وجوبها كوجوب الصلوات الخمس جماعة. ثم قال ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، وهذا أيضا على القول الراجح، أن تارك الصلاة بالكلية عمدا أنه كافر، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الصريحة، وهو الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا كما نقل بعض السلف عنهم أنهم ما كانوا يرون من العمل تركه كفر غير الصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال فمن تركها فقد كفر. وهذا هو القول الراجح، والمسألة مثل مسألة صلاة الجماعة خلافية، لكن القول الراجح الذي تؤيده الأدلة أن الترك الكامل، أما ذلك الذي يؤخر ويترك ويرجع فهذا على خطر عظيم، لكن الكفر هو لمن ترك الصلاة بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم انتقل الشيخ إلى ما قرأه أخوكم قبل قليل، فقال والشهادة والبراءة بدعة، يعني لا نشهد لأحد من المسلمين مثلا بأنه من أهل الجنة، أو من عصاة المسلمين بأنه من أهل النار، نحن نقول بالوعد والوعيد في الجملة، لكن لا نقول فلان في الجنة لأنه رجل صالح نشهد أنه في الجنة، ولا نقول فلان في النار لأنه عاصي، فلا شهادة ولا براءة، وإنما هو تقدير عام دلت عليه الأدلة، يعني كل من مات على الإسلام والإيمان فإنه يكون مآله إلى الجنة، وإن كان عاصيا فهو في يوم القيامة تحت المشيئة، قد يعذب في النار وقد لا يعذب، لكنه لا يخلد في النار. ثم أيضا ذكر ابن خفيف أن من منهج أهل السنة والجماعة الصلاة على من مات من أهل القبلة، وهذا هو القول الراجح، أنه يؤخذ المسلمون على الستر، فكل من مات من أهل القبلة إذا قدم في أي مسجد فإن المسلمين يصلون عليه. ثم أعاد المسألة قال ولا ننزل أحدا جنة حتى يكون الله ينزلهم، هي تابعة لمسألة الشهادة والبراءة، لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار حتى يكون الله ينزلهم، إلا من شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء نشهد لهم بأنهم من أهل الجنة. ثم ذكر أيضا من منهج أهل السنة والجماعة النهي عن الجدال، وأن الجدال والمجادلة في أمور الدين من البدع، لأن المجادلة اعتراض، والمسلم إنما يقوم دينه على التسليم. ثم أشار إلى ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة، أمرهم إلى الله ونترحم على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن ما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى عليكم كان بين عائشة وطلحة والزبير وعلي بن أبي طالب، وكان أيضا بين معاوية بن أبي سفيان ومن معه وعلي بن أبي طالب، وجرى بينهم ما جرى، وهؤلاء كلهم مجتهدون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. طيب ما موقفنا نحن بعدهم؟ قال لك لا نتكلم فيهم، نمسك بأسئلة عما جرى بينهم، هذا هو الصواب، ونترضى عنهم جميعا، ونعلم أنهم رضوان الله عليهم جميعا ما كانوا إلا مجتهدين مريدين للحق، قد يكون بعضهم أقرب إلى الحق من بعض، لكن كلهم مجتهدون. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية تكلم عن هذه المسألة كلاما دقيقا جدا، أوصي طلبة العلم بأن يحفظوه، يعني كلامه فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى لهم هو عبارات لكن دقيقة جدا، وحللها تحليلا ترتيبيا ممتازا. فمثلا هو يقول إنه كل ما نسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما جرى بينهم غالبه كذب. ليه؟ لأنه مرويات تاريخية لا خطام لها ولا زمام. إذن الجزء الأكبر مما هو في المرويات، وأنا أتكلم عن مرويات كتب التاريخ عند أهل السنة فضلا عن مرويات الرافضة وغيرهم ممن خاضوا في هذا الباب، أغلبه كذب لم يحدث، روايات وأشياء يقال عنها إنها وقعت وهي لم تقع. طيب، وما صح وقوعه مثل الجمل، مثل صفين، يعني وقع الجمل صفين التحكيم، فقد زيد فيه ونقص، يعني حتى ما هو ثابت لما تقرأ تجد فيه زيادة ونقصان، فكن حذرا حين تقرأ شيئا من أخبار هذه الأحداث. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك الصحابة كلهم مأجورون، وكثير مما نسب إليهم ليس صحيحا، لكن ما صح من فعلهم وثبت فهم فيه مجتهدون، فهم ما بين أجر وأجرين. ثم بعد ذلك يقول ثم إن هؤلاء الصحابة إن كان أحد منهم قد أخطأ فخطأه مغمور في بحار حسناته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك هؤلاء ما كان قد وقع فيه بعضهم من ذنب متحقق فهم أولى الناس بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وانظر إلى هذا التسلسل الدقيق في مثل هذه المسائل التي يضبط بها الإنسان هذه المسألة. وعائشة رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين، وطعن فيها الرافضة، ولذلك أهل السنة ينصون على أنها زوجة نبينا في الدنيا والآخرة ونترضى عنها. تفضل. قال رحمه الله والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. أحسنت، هذه مسائل دقيقة وقعت، بين السلف رحمه الله تعالى الكلام فيها. القول في اللفظ والملفوظ هذه متعلقة بمسألة القرآن وأنه كلام الله، لأنه لما حدثت بدعة القول بخلق القرآن تصدى لهم أهل السنة وقالوا لهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فنشأ في أثناء ذلك شيء يتعلق بالمسألة، ألا وهي أن القرآن مكتوب في الورق، فهل معناها إذا كتب في الورق يصبح الورق غير مخلوق، يعني يصير الورق غير مخلوق لأنه كتب فيه كلام الله؟ الإنسان يحفظ القرآن في صدره، هل معناه أن الإنسان يصير غير مخلوق؟ الإنسان يتلو تلاوة القرآن بصوته، هل صوته مخلوق أو غير مخلوق؟ فصار فيه شيء من الكلام في المسألة، فبعضهم قالك لا، ألفاظنا يعني تلاوتنا ألفاظنا في القرآن غير مخلوقة. ليه؟ لأنه القرآن، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وبعضهم جاء للطرف الآخر قال لا، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، نحن مخلوقون، يعني أصواتنا، يعني القرآن كلام الله لكن يتلوه هذا وهذا وهذا، أصواتنا مخلوقة، إذن قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. كل من القولين فيه مشكلة. إن قلت ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة لأنه كلام الله، أدخلت فيه صوت الإنسان، وصوت الإنسان مخلوق، وهذا خطأ وبدعة. وإن قلت مخلوقة أدخلت صوت الإنسان المخلوق بإيش؟ بكلام الله، وكلام الله غير مخلوق. لذلك قال الأئمة رحمهم الله تعالى القول باللفظ والملفوظ بدعة. فلا تقل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة. طيب ماذا أصنع؟ فصل. الجواب فصل، قل إذا قرأ التالي القرآن فكلام الله منزل غير مخلوق، وأما صوته فهو مخلوق. مثل ما نقول إذا كتب القرآن في الورق فكلام الله منزل غير مخلوق، أما الورق الذي كتب به فهو مخلوق، يعني ميز هذا عن هذا. أما إطلاق العبارات الموهمة فإنها قد تجمع اللفظة الواحدة حقا وباطلا، فإن فويته فمشكل وإن أثبته فمشكل، ولا بد من الاستفصال في مثل هذه المسائل. المسألة الثانية أيضا، قال القول في الاسم والمسمى بدعة، وهي مسألة هل الاسم هو عين المسمى أم لا؟ يعني أنت يا فلان اسمك محمد، اسمك محمد معروف، فلان محمد، فهل الاسم هو عين محمد ولا غير محمد؟ اسمك هو أنت ولا غيرك؟ في إشكالية صح؟ وطبعا أصلها في أسماء الله عز وجل، هل أسماء الله هي الله أو غير الله؟ من أين جاء الإشكال؟ جاء الإشكال من أن اسمك إذا جئت وقلت اسم محمد هو محمد، إذن الاسم هو عين المسمى. طيب محمد أنا كاتبه بالورقة، هل معناه إذا كتبته بالورقة صار هو بجسمه ولحمه في الورقة؟ لا، محمد بن فلان بن فلان مذكور، هذا اسمه، شوفه في الورقة. فإذا قلت الاسم هو المسمى لزم منه إيش؟ إنه ما ينفصل، ماشي هذا؟ وإذا قلت لا الاسم غير المسمى، معناها أنك إذا قلت محمد فلان وهذا غير فلان، معناها أن عندي شخصين، واحد اسمه كذا والواحد بلحمه وعظمه كذا، فصار فيها الإشكالية، هل أسماء الله هي الله أم لا؟ فقالوا لا تخوضوا في هذا، ولهذا أقوى ما يقال ولله الأسماء الحسنى، وأسماء الله عز وجل هي الله حين تنادي، وحين تكتب الأسماء فإنها لا تكون هي الله. أنت لو كتبت في ورقة الله العزيز الحكيم وذكرت جملة من أسماء الله، فهذا المكتوب الذي هنا ليس هو الله. إذن هذه مسائل جرى فيها الكلام بين المعتزلة وبين أهل السنة، بين المتكلمين وبين أهل السنة، وخاضوا فيها وترتب عليها مفاهيم خاطئة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء لله، ولله الأسماء الحسنى، هذه أسماء لله، وأسماؤه هي الله حين تناديها. إذن في تفصيل، حين تقول يا رحمن يا عزيز يا حكيم فالذي تناديه هو الله، فالاسم هو الله، وحين تكتب الأسماء في الورق أو نحو ذلك فالاسم غير المسمى. بهذا التفصيل يتبين المراد، لكن إذا دخل فيه فهم خاطئ أو تحريف لشيء من أسماء الله عز وجل فإنه لا ينبغي. ومثله مسألة هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قد يقول قائل وش دخل الإيمان؟ نحن نتكلم عن القرآن. قال لك لا، في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا من الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه هذا من الإيمان. طيب الإيمان أين مقره؟ في قلب العبد، العبد وفعله مخلوق، لكن هذا الإيمان أصله من كلام الله عز وجل. لا إله إلا الله هل هي مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ وهي من كلام الله، فنشأ هذا التخليط. فبعضهم جاءوا قال لك لا، الإيمان في قلب الإنسان ليس بمخلوق، ليه؟ لأن إيمانه بالله ولا إله إلا الله ونحن هذا هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. إيمانه بالله والله عز وجل مالك الملك غير مخلوق. وبعضهم عكس قال لك لا، الإيمان مخلوق. ليه؟ لأن الإيمان هو فعل العبد، هو اعتقاد العبد، هو ما في قلب العبد، والعبد وفعله وما في قلبه كله مخلوق. فلاحظتم كيف يجري أحيانا؟ فصار فيه إشكال، صار فيه إشكال. فقال العلماء لا تقل هذا الكلام، لا تقل هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأنه يترتب عليه أنك تدخل الحق في الباطل. فإذا قلت الإيمان غير مخلوق أدخلت فيه آيات من القرآن يؤمن بها الإنسان، وإذا قلت هو مخلوق أدخلت فيه فعل العبد، والعبد وفعله مخلوقان. ما هو المخرج؟ لا فائدة من هذا الكلام، أو أنك استفصل، قل إن قصد بالإيمان ما في قلب العبد مما هو فعله وأعمال قلبه فالعبد وفعله مخلوقان. ما في قلب العبد من آيات القرآن أو نحو ذلك فلا شك أن هذا كلام الله غير مخلوق. عند الاستفصال يزول الإشكال. نعم يا شيخ. نعم. الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، ومثله كل الآيات، وهو العزيز الحكيم، كلها في سياقاتها على نفس النمط. فالسؤال هنا، هل إذا قلت الملك القدوس السلام هذه الأسماء هي الله أو هي غير الله؟ يعني لما تفتح المصحف وهذه الأسماء موجودة أمامك، هل هذه الأسماء اللي على الورقة هي الله؟ أسماء الله، جميل. إذن تقول هي الله ولا تقول غير الله؟ مشكل، صحيح ولا لا؟ لأن قلت هي الله، هل معناها إنه الاسم الموجود الآن اللي بين يديك في المصحف هو الله؟ لا، الله عز وجل على العرش استوى، ماشي هذا؟ ها؟ إيه، لما قل هي الله يعني المقصود بها هي ذات الله، لأنه كما نقول لما نقول محمد هل هو محمد هذا؟ هل اسمه هو هو اللي ذكرناه في البداية؟ قطعا هذا اسم الله. ولذلك هنا في مثل هذه الحالة الإطلاق فيه إشكال. إذا قلت لا، ها نحن كتبنا اسم العزيز الملك القدوس، إذن هو غير الله. سبحان الله، كيف الملك القدوس هو غير الله؟ هذه أسماء الله، كيف تصير غير الله؟ أو إذا قلت هي الله، كيف تكون هي الله وهي مكتوبة على الورق؟ واضح؟ لذلك وش قالوا؟ القول في الاسم والمسمى بدعة. ليه؟ لما يترتب من الجزم بأحد القولين من إشكال. وهذه المسائل التي أشار إليها ابن خفيف ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية هي مسائل موجودة في كتب المتكلمين وفي كتب العقائد، وكثيرا ما يقع الخطأ فيها. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك. هذا كلام ابن خفيف دافعه عن الصوفية، يقول أنا ذكرت هذا باختصار، ولكنني قبل في كتابه الذي لم يصل إلينا نقلت أقوال هؤلاء الأئمة. ليه؟ قال لأنه نسب إلى المتصوفة ما ليس في مذهبهم، وطبعا هو يتكلم عن المتصوفة الذين لم يبتدعوا البدع المغلظة، هو يتكلم عن المتصوفة الذين ينضبطون في الكتاب والسنة. فهو يقول هؤلاء الذين انتسبوا إلى التصوف نسب إليهم أهل الكلام ما ليس في عقيدته. وشيخ الإسلام ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لأهل الكلام ولأهل التصوف: ها أنتم تنسبون إلى مشايخكم وإلى علمائكم بدع أهل الكلام، وتقولون هذا هو كلام الأشعري وهذا هو كلام أئمة التصوف، وهؤلاء أئمة الأشعرية المتقدمون وأئمة الصوفية المتقدمون يردون عليكم ويقولون عقيدتنا عقيدة السلف. وهذه فائدة نقولها شيخ الإسلام تيمية في هذا الكتاب. ولهذا الفتوى الحموية كانت صاعقة على أهل البدع في زمن رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى قعد لها في مقدمتها بقواعد متينة، ثم نقل عن كثير من الأئمة وفيهم جملة من أئمة المتكلمين المعظمين عند الشيوخ الذين كانوا يعاصرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء يقررون مذهب السلف ويردون على أهل البدع. فكأنه يقول لهم: ها هم شيوخكم يردون عليكم، ليس أنا ابن تيمية الذي أرد، لا توجهون السهام إلي وفعلا كان يوجهون السهام إليه حتى سجن رحمه الله أكثر من مرة بسبب هذا، والفتوى الحموية سجن من أجلها مرة رحمه الله تعالى. فهو يقول لا توجه السهام إلي، لا تقول هذا عقيدة ابن تيمية وهذا مذهب ابن تيمية. وكثيرا ما يكرر الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا مذهب أئمتكم الذين تعظمونه وتنتسبون إليهم، ومن ضمنهم بعض المتصوفة، ليبين أن المتصوف الذي لم يدخل مداخل أهل البدع وإن صار عنده شيء من الأشياء المتعلقة بالصوفية، إلا أنه في عقيدته في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وعلو الله ونحو ذلك، هم سائرون على المنهج الحق. طيب تفضل. قال رحمه الله: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على طائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون، المفروض يقول كثيرا، نعم ماشي، كثيرا ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. طيب، هنا مسألة بين ابن خفيف وبين محمد بن جرير الطبري تحتاج إلى شيء من التوضيح. فعبد الله أبو عبد الله بن خفيف الذي نقل كلامه شيخ الإسلام ختمه بهذا القول الذي نقله عن محمد بن جرير الطبري في كتاب التبصير، وكتاب التبصير رسالة في العقيدة كتبها إلى أهل طبرستان، وهي موجودة ومحققة مطبوعة. إيش الإشكال في هذه القضية؟ الإشكال في هذه القضية أن ابن خفيف يقول إن محمد بن جرير الطبري نسب إلى الصوفية أن الله يرى في الدنيا والآخرة، يعني يرى حقيقة في الدنيا وفي الآخرة، وكأن ابن خفيف يقول إن هذا من ابن جرير إنما هو نسبة إلى بعض الصوفية، فكونه يعمم ويقول جميع الصوفية يجوزون على الله أنه يرى عيانا في الدنيا وفي الآخرة، يعني يقول هذه جهالة منه، والمفترض أن لا ينسب إليهم جميعا إلى آخره. ثم تكلم ابن خفيف عن أن عبارات الصوفية أحيانا تكون موهمة، وأن الإنسان إذا أراد أن يفهم قولهم فلا بد أن يكون خبيرا بمصطلحاتهم وعباراتهم ونحو ذلك، وأنهم كثيرا ما يقول الواحد منهم رأيت الله، وهو لا يقصد به الرؤية العيانية ونحو ذلك، ونقل عن جعفر بن محمد وإلى آخره. ثم إن ابن خفيف في آخر الكلام قال: ونثبت أن الله يرى في الآخر. فما هو التحقيق في هذا الخلاف بين ابن خفيف وبين الإمام محمد بن جرير الطبري؟ نقول: أولا، محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى إنما نسب هذا القول إلى الصوفية لاشتهاره عنه، ولا يلزم من ذلك الاستقراء، لا يلزم من ذلك أن يكون هناك استقراء أنه كل صوفي يقول بجواز الرؤية في الدنيا والآخرة. فلذلك في مثل هذه الحالة إذا نقل محمد بن جرير الطبري التعميم فالأولى أن نقول في هذه الحالة إن يعني هناك من المتصوفة من لا يقول بجواز رؤية الله في الدنيا. هذا من ناحية نسبة القول. الأمر الثاني رؤية الله عز وجل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أحد الدروس، يتكلم عنها العلماء رحمه الله تعالى في قضيتين. القضية رؤية الله في الآخرة، فهذا الذي يقوله به أهل السنة جميعا ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة ومن قال بقولهم الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة مثل الجهمية والمعتزلة والإباضية وغيرهم، ينكرون رؤية الله في الآخرة. ورؤية الله في الدنيا، هل يرى الله حقيقة في الدنيا؟ هذا بالنسبة لأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الله لا يرى في الدنيا، إلا ما وقع من الخلاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. والذي يرجحه أغلب الصحابة وأكثر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يرى ربه بأم عينه، وإنما رآه بفؤاده. ولما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أرى، والله عز وجل قال لموسى لن تراني يعني في الدنيا. فهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. طيب ما رأي المتصوفة في ذلك؟ المتصوفة للأسف الشديد ينقل عنهم كثير من الدعاوى أنهم يرون الله، ولهذا اشتهر عن بعضهم هذه القضية أن الواحد منهم يزعم أنه يرى الله أو أنه رأى الله في الدنيا. ثم بعد ذلك تأتي التأويلات، إما بعضهم يقول رآه في المنام، أو بعضهم يقول هذه الرؤية هي رؤية علمية يعني رأى الله في آياته وفي. لكن للأسف عبارات بعض الصوفية موهمة وفيها إشكال كبير، وبعضهم يجازف في الدعوة أنه يرى الله عز وجل. ومن سبر أقوال المتصوفة وغلوهم لا يستغرب مثل هذا القول أبدا، لأن الواحد من هؤلاء في مرحلة من مراحل ما يدعيه من انكشاف المغيبات له واطلاعه على ما في اللوح المحفوظ ونحو ذلك ما هو أكبر من رؤية الله عز وجل، فلا يستغرب أن يقول قائل منهم إنه يرى الله. وللأسف أنهم يتكلمون ويجازفون بكلام خطير جدا جدا، ولهذا صار عندهم من أنواع الغلو ما قد يصل ببعضهم إلى الخروج من الملة. يعني بعضهم يقول لك فلان يطلع على الغيب، فلان يطلع على اللوح المحفوظ، سيدي فلان يعلم الغيب، ويزعم أنه يعلم الغيب، ويزعم أنه يرى الله والله يخاطبه ويأخذ منه الأحكام، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويأخذ منه الأحكام، حتى إن بعضهم يصحح أحاديث بالرؤية، يقول الحديث عند شيخي صحيح لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له إنهم يحدثون عنك بهذا الحديث أهو صحيح؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم له في المنام صحيح. بل كثير منهم يزعم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وهذا هو المشهور عند الصوفية أنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة، فليس بعد هذا الغلو من غلو. فلذلك ما نقله ابن خفيف من نقده لمحمد بن جرير الطبري هذا نوع من الدفاع عن المتصوفة بشكل مجمل لا نوافقه عليه. صحيح في المتصوفة من لا يقول بهذه المقالات، لكن أيضا اشتهرت عنهم هذه المقالات أنهم يرون الرسول في اليقظة صلى الله عليه وسلم، وأنهم يرون الله عيانا، واشتهر هذا عندهم. أما الزعم بأن لهم اصطلاحات أو بأنهم قد يتلفظون بالألفاظ ويقول رأيت الله ونحو ذلك فليس هذا مما نحن بصدده، لأن هذا قد يقوله بعض الأدباء أو البلغاء أو غيرهم فيعبر تعبيرات يعني عن رؤية الله في ملكوته ومخلوقاته ونحو ذلك، لكن أن يكلم أصحابه وتلاميذه على أن مما تميز به شيخهم أنه يرى الله، فهذا لا يحمل إلا على ما هو في الظاهر، على ما هو في الظاهر. لذلك نحن نترحم على الشيخين ابن جرير الطبري وابن خفيف، ونقول كل منهما اجتهد في هذه المسألة، فالطبري حكى عما هو مشهور، وابن خفيف قال بعض المتصوفة لا يقولون بهذا، وإنما يقولون بقول أهل السنة، وأن الله لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، وهذا أيضا صحيح، والله أعلم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العبادة من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة. هذا كلام قوي لابن خفيف عن الصوفي، فذكر حرمة دماء المسلم، ثم نقل ما اشتهر عن المتصوفة: فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر، كما هو معروف في آية التحريم: إنما حرم عليكم الميتة إلا ما اضطررتم إليه. ويقول: مهما بلغ العبد من العبادة، إن زعم أنه يصل إلى درجة يباح له المحظور فهذا هو الإلحاد والكفر، وهذا هو حق، وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل فيما يتعلق به غلو بعض المتصوف، لأن بعضهم يزعمون أن فلان يبلغ به أمره في العبادة والطاعة إلى أن يسقط عنه التكليف، فلا يجب عليه الواجب ولا يحرم عليه المحرم. ابن خفيف يقول: من اعتقد هذا فقد كفر، فهو ملحد زنديق، وهذا لا شك فيه مهما بلغ من العبادة. طيب، السؤال هنا: لو سأل سائل منكم كيف يصل بالواحد من هؤلاء إلى أن يعتقد أنه لا تجب عليه الواجبات ولا تحرم عليه المحرمات، يعني يباح له الزنا، اللواط، الخمور، ترك الصلاة، يعتقد هذا عقيدة، لو سألتم كيف لكان الجواب: السبب في ذلك والعياذ بالله إيحاء الشياطين. الشياطين تأتي إلى هؤلاء في اليقظة أو في المنام ويقول له الشيطان: أنا الله، ثم يقول له: يا فلان أبحت لك كذا وكذا وكذا. تأتيه الشياطين وتقول له: أنا رسول الله، افعل كذا وكذا وكذا. ولا شك أن من كان على زيغ من هؤلاء فإن الشياطين تأتيه توحي له بهذه الأشياء. وللمعلومية، فإن الشياطين يتسلطون على كثير من هؤلاء، ولا يعصم من ذلك إلا من عصمه الله عز وجل بمعرفة حدود الدين. عبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الصوفية، لكن إمام عنده وقوف مع الحق، يعني ينسب إليه أشياء لا يوافق عليها، لكن في الأمور الكبار لا. هو يقول رأيت إبليس في المنام، يقول: فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أبحت لك كل ما حرم عليك. يقول: فقلت له: كذبت يا عدو الله، أنت إبليس. من لم يكن له هذا الموقف وإلا سيزيغ. الصوفي الذي لعبت به الشياطين إذا رأى مثل هذه الرؤيا وجاءه إبليس وقال له، صدق أن الذي رأى هو الله، وأن الله عز وجل أباح له كل ما حرم عليه. ومن هنا قرر الأئمة، ومنهم أئمة التصوف الذين وقفوا عند حدود معينة نظرا لانتشار الزندقة والإلحاد والباطنية في مذهبهم، هؤلاء نصوا على قواعد أنه أي كشف أو ذوق أو رؤيا أو وجد أو اصطلام أو سكر، أنا أسوق لكم مصطلحات الصوفية، يعني سكر روحاني يسمونه، سكر يعني في المحبة، كأنه سكران في حب الله. أي واحدة من هذه الأشياء إذا وصلت به إلى أن يوحى إليه فيها أنه لا تجب عليه الصلاة أو لا يحرم عليه محرم، فليعلم أنه دخل باب فتنة، وأن هذا إلحاد وكفر. وهذا أبو عبد الله بن خفيف أحد المتصوفين، انظر ماذا يقول، يقول إلحاد وزندقة من ظن أنه يبلغ به الأمر إلى أن يبيح الله له ما حرم عليه، فهذا هو الإلحاد والزندقة. ليه؟ لأنه لا يملك أحد، وليس فيه طريق للتشريع غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، غير ما في الكتاب والسنة. لكن للأسف المتصوفة عندهم طريق ثاني يسمون طريق الكشوفات. الكشوفات الربانية هذه نصل فيها إلى أحكام وأخبار ومغيبات غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاءت النظرية الموجودة عند المتصوفة، وهي التفريق بين الحقيقة والشريعة. قال لك الرسل عندهم علم الظاهر، إيش هو علم الظاهر؟ حلال حرام، هذا يجوز هذا لا يجوز، صلي الظهر صلي العصر، صيام حج، يسمون هذه علم الظاهر. وعند المتصوفة علم الباطن، يسمونه علم الحقيقة، ويزعمون أن هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله. لكن هذا الطريق الظاهر هو طريق العامة، عوام الناس. أما من وصل إلى الحقيقة لا، فلا يفرق بين واجب وغير واجب، ولا بين محرم وواجب، لا فرق عنده. ومن هنا تجد في غلاة المتصوفة من يقول بتصحيح جميع الأديان، يعني المسلم الذي يعبد الرحمن، والصليبي النصراني الذي يعبد الصلبان، والهندوسي الذي يعبد الأبقار، والبوذي الذي يعبد الأصنام، والمنحرف الذي يعبد الشيطان في عبد للشيطان، والذي يعبد ويعبد ويعبد، يقول كل هؤلاء عابدون لله، لا فرق بينهم، وإنما اختلفت الصور، صور المعبودات فقط هي التي اختلفت، وإلا فكلهم إنما يعبدون الله. هذا فين؟ هذا في كتب مطبوعة في بلاد المسلمين، مطبوعة مشروحة تقرأ تباع، كتابات لابن عربي الصوفي الحاتمي والابن الفارض وللحلاج، ويعنى بها المستشرقون ويطبعونها وينشرونها وتطبع في بلاد المسلمين، وتعتقد أنه لا فرق بين عبادة الديان وعبادة الصلبان، كلاهما عابد لله عز وجل. ثم يأتي تلامذة المتصوفة من يدافع عنهم ويقول لك لا هذه تأويلات، ولا بد أن تعرف مصطلحاتهم ونحو ذلك. هذا كلام صريح، كلام صريح. ولهذا ليس بغريب عبادة الأضرحة، ليس بغريب اعتقاد أن صاحب الضريح يعلم الغيب وأنه يأتي لك بالولد. بعضهم لغبائه يقول لك الولي يخلق، لأن الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني في خالق مع الله. هل في شرك في الربوبية مثل هذا؟ أنه في خالق مع الله، وأحسن هنا ليست على بابها أن هناك من يخلق مع الله عز وجل، وإنما هي مثل قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، يعني هين. ولهذا تفسيرها الأدية في قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ومع ذلك يحرف الآية ليزعم إنه الولي يخلق. وأنا ما أدري شلون كيف الولي يخلق، ما أدري كيف يخلق، يعني ولي ميت في قبره وهذه المرأة ما عندها ولد، الولي يخلق الولد في بطنها. لكن هكذا ما دام يعلم الغيب وعنده قدرات وعنده وعنده، إذن هو هكذا. وتصل بهم لا بأس نستطرد، تصل بهم إلى مبالغات. يعني ابن عربي لما تكلم عن إبراهيم الخليل وذبحه لولده وأن الله فداه بإيش؟ بذبح عظيم، فلما أسلم وتله للجبين، قصة إسماعيل الذبيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مع إبراهيم الخليل، فداه الله بإيش؟ يقول لك هذا مثله وقع لشيخي في بلاد الأندلس، كانت امرأة أحد السلاطين مريضة مرضا جاءها فيه الموت، فأرسلت إلى هذا الشيخ لأنها تعتقد فيه، تعتقد بهذا الشيخ. فأتى إليها هذا الشيخ الصوفي، فلما دخل عليها في مرضها قال للملك الموت ارفع عنها، وفعلا كان ملك الموت كما يزعم قد أتى لقبض روحها، فلما قال له ارفع عنها رفع ملك الموت، وعادت إليها صحتها وحياتها من جديد بأمر من الشيء. طيب وين الفداء؟ قال فرجع الشيخ إلى بيته وعنده بنيات، عنده زوجه وأولاد وبنات، فكانت عنده بنية، لما دخل ورآها قال لملك الموت اقبضها فداء لتلك، فخرت ميتة. يعني فدى هذه المرأة التي تعتقد فيه بأحد أولاده. وشوف الخرافات إلى آخر هذه الخرافات في كتب مطبوعة ومحققة من قبل مستشرقين ومطبوعة في بلاد المسلمين، ويدافع عن أصحابها من يدافع. وإذا كان هؤلاء يستبيحون ما حرم الله عز وجل باسم الدين، فيقابلهم أيضا من الملاحدة والزنادقة اللادينيين من لا يعترف أصلا في الحلال والحرام، وقد يكون فيهم من ينتسب إلى المسلمين والعياذ بالله، وكلها باب واحد. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وأن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. جميل، هذا هو، لأن ينتشر عند الصوفية إطلاق العشق على الله، إنه الإنسان عاشق لله، فهذا باطل، وهو مأخوذ من الفلاسفة الذين يقولون عن الله تعالى الله عن ذلك إن الله عاشق وعشق ومعشوق، ويزعمون أن حركات الأفلاك إنما هي حركة عشق، فهذا باطل. ولهذا قال لا يجوز ولا يليق بالله ولم يرد به الشرع، وعندنا بديل وهو المحبة، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله. نعم يا شيخ. قال رحمه الله وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. أحسن، هذه أيضا أن الله لا يحل بالمرئيات، هذا أيضا الرد على الصوفية، هكذا يقول ابن خفي، لأن الصوفية يزعمون أن الله يحل في بعض الأشخاص، قد يحل في الولي، وصرح به بعضهم، بعض الصوفية كان يقول والعياذ بالله ما في الجبة إلا الله، ويزعم أن الله حل فيه. فابن خفيف يقول أن الله لا يحل في المرأة، بل هو الكامل في أسمائه وصفاته، على العرش استوى، كيف يقال أنه حل في المخلوق؟ قرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس، وهذا كله هو الذي يقول به أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. أحسن، هنا ذكر الخلة والمحبة وأنهما صفتان لله موصوف بهما، لأن الله عز وجل يقول يحبهم ويحبون، وهذا في إثبات صفة المحبة، وهذا كثير في القرآن. وقال في الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة والخلة لله، المحبة والخلة لله، والمخلوق يتصف أيضا بالمحبة والخلة، فالمخلوق يحب الله، والمخلوق أيضا قد يتخذ أحدا خليلا، وإن كان الأولى به أن لا يجعل خالص المحبة إلا لله عز وجل. والخلة كما قلنا هي خالص المحبة. فالشيخ رحمه الله تعالى يفرق بين الصفة التي تقوم بالله والصفة التي تقوم بالعبد. الصفة التي تقوم بالعبد من المحبة والخل والخلة هذه صفة معلومة معروفة يمكن أن تكيف، لأن العبد مخلوق موجود معروف مكيف، نعرف كيفيته وكيفية مشاعره ونحو ذلك. أما الصفة التي تقوم بالله عز وجل من العلم والقدرة ومنه المحبة والخلة فهذه لا نكيفها، وإنما نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. أما من فسر الخلة بالاحتياج والفقر من المعتزل فهذا تفسير فاسد، لأن هذا يخالف ما هو معلوم من اللغة العربية، لأن الخلة هي خالص المحبة. ولهذا أخبر الله عز وجل في كتابه أنه يحب المحسنين ويحب المؤمنين ويحب الصابرين، لكن في الخلة ما جاء التعميم فيها، وإنما أخبر الله أن اتخذ إبراهيم خليلا، وأيضا أخبرنا رسول الله أن الله اتخذه خليلا، فتبين بهذا أن المحبة أعم والخلة أخص، خلافا للصوفية. الصوفية عكس وقالوا إبراهيم الخليل خليل رب العالمين ومحمد حبيب رب العالمين، وقالوا الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد والمحبة أعلى من الخلة، وهذا قول منكوس، هذا قول منكوس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فأخبر عنا خالص محبته لرب سبحانه وتعالى، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أبا ذر ويحب الصحابة، لكن الخلة قال لا، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. مع ذلك ما اتخذ صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، لأنه جعل خلته لرب سبحانه وتعالى. فتبين بهذا بطلان ما هو شائع عند الصوفية إنها الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، وأن المحبة أعلى درجة من الخلة. فنقول كلا، الخلة أعلى درجة، لأن الله أخبر أنه يحب المؤمنين، لكن الخلة إنما هي لهذين الخليلين خالصة، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهم وعلى بقية رسل الله أجمعين. ثم بعد ذلك يعني قال أنه التكييف في صفات الله لا يجوز إلى آخره. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. نعم، هذه مسألة اشتهرت عند بعض المتصوفة، وهو تحريم المكاسب والتجارات والبيع والشراء. لماذا؟ قال لأن أموال الناس مدخولة، الأموال فيها غش وفيها ظلم وفيها يعني متداخلة، هذا قصدهم. يعني لما يأتيك إلى تسلسل الأشياء مثلا، ربما مثلا يقول لك أنت شريت من البقالة بفلوس، لكن البقالة هو أصلا يبي يودي الفلوس وين؟ للبنك، البنك فيه ربا، إذن البيع والشراء واللي شرابها البضاعة التي اشتريت منها أخذها إيش؟ فيدخل لك إلى أنه في غش، في ظلم، في كذا، في كذا، إذن ما في حلال، لا يوجد حلال. طيب ما هو المخرج؟ قال لك خلاص لا تدخل لا في بيع ولا شراء، لا تبيع ولا تشتري. طيب كيف تعيش؟ هل يمكن أن تعيش من حشاش الأرض؟ أن تسيح في بلاد الله تأكل من حشاش الأرض؟ هذا لا يكون. ولهذا ابن خفيف ينكر على بعض المتصوفة تحريمهم المكاسب بزعم أنها لا تخلو من ظلم أو غش، ويقول لك الظلم أو الغش أو الفساد هذا محرم، لكن لا يعني هذا أن كل شيء فيه بيع وشراء، لا، أنه كله قائم على ذلك، وإنما كما جاء في الكتاب والسنة البيع والشراء جائز بقواعده وشروطه. أما أن تقول إنه قد عم وطم فلا وجود لمال نظيف طاهر فلا، ولهذا عقبها بقوله من اعتقد أن الله أمر بالحلال وأنه لا يوجد على وجه الأرض هذا لا يجوز. هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بأكل الحلال، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ثم لا يوجد في الأرض حلال؟ هذا لا يكون، هذا لا يكون في الدين، في مقام الربوبية لا يكون. فما يزعمه هؤلاء هذا انحراف. وقد يقع لبعض الناس مثلا أن والله لا كثر في بيوعات الناس وغيرهم إلى آخره، طيب ما هو المخرج؟ تخرج من الأرض ولا تتحول إلى جماد لا تأكل ولا تشرب ولا تعيش فيه؟ هذا لا يمكن. فلذلك الأئمة رحمهم الله تعالى يبينون أن الأرض لا تخلو من حلال، وأن الإنسان فيما قد يقع من غلبة شيء هنا وهنا كما قال الشيخ يقل الحرام في مكان يكثر في مكان، على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ما استطاع. وهذه خلاصة واضحة. نعم. قال رحمه الله: ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك. فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام، إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وأجاز ابن مسعود وسلمان قال: كل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنفية السمحة. نعم، هذا أيضا من المسائل، وهو عدم الظن بالناس. إذا رأينا من ظاهره جميل في ملبسه ومركبه لا نتهمه في مكسبه وماله. بعض الناس يطلق، هذا خطأ، فلان شوفه ساكن في بيت كبير من أين له، فلان سيارته فخمة أو جديدة من أين له، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها. ثم بعد ذلك كل المسلمين يؤكل طعامه ويعامل مع تجاراته ويباع ويشترى ونحو ذلك ولا نسأل. هذا هو الأولى، أن الإنسان لا يسأل. لماذا؟ لأنه الأصل في المسلمين هو البراءة، إلا في حالتين: الحالة الأولى أن تتحقق أنه حرام فهذا لا يجوز أكله، مثل لو أن طعام تعلم أنه حرام لا يجوز أكله أو شربه، أو أن هذا المال من حرام لا يجوز، إذا علمت يقين أنه من حرام. الحالة الثانية في المسألة المشتبهة، والمسألة المشتبهة فيها كلام، من أراد أن يتورع يسأل هل هذا في شيء، لا ولا بأس بالتورع، لكن لا يحرم على الآخرين، كما في قصة أبي بكر مع غلامه، مع أن الوارد في قصة أبي بكر أن أبي بكر لم يسأل، وإنما الغلام هو الذي أخبره. الغلام اشترى له طعام وأتى به إلى أبي بكر فأكل منه، فلما انتهى من أكله قال: يا أبا بكر أتدري من أين هذا؟ هذا الطعام من أين؟ قال: لا. قال: هذا مال أخذته من رجل كنت تكهنت له في الجاهلية لما كانت الكهانة، ثم إني لقيته آنفا فأعطاني الكهانة. يعني سبق في الجاهلية أنه قالوا سيكون كذا وكذا، وما الذي لي لو وقع هذا؟ قال: لك كذا وكذا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رأى أن هذا مال من كهانة فهو محرم فقاءه. لكن الذي يظهر في القصة أن أبو بكر ما سأل، وإنما ذاك الذي أخبره، وعليه فعل الإنسان ألا يشدد في السؤال، وإنما يأكل، يأكل من طعام المسلمين، من لحومهم، من دجاجهم. واحد يقدم لك طعام ودجاج ما تقول له هذا منين، هو من فرنسا ولا ما هو من فرنسا؟ حتى من فرسه يجوز أكله، وطعهم الذين أوتوا الكتاب. والقول بأنهم مشركون هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مشركين، والقول بأنه مذكى أو غير مذكى ما له علاقة في الحكم، لأن التذكية شرط للمسلم وغير المسلم. حتى المسلم لو ذبح ذبيحة بدون تذكية فهي حرام حتى ولو كان مسلما، فما علمت أنه ميت لا تأكل، لكن ما جهلته فإنك تأكل منه ولا تسأل عنه. وكذا بالنسبة المعاملات أو أكل طعام الناس أو نحو ذلك، ولذلك تحمله على الغالب، وكما قال ابن مسعود وعليه التبعة، إذا كان هذا المال فيه شيء أو نحن فعليه تبعته. لماذا؟ لأننا لو أردنا أن ندخل في باب التدقيق فيما هو من المداخل والمخارج في حياة الناس لشق علينا كثيرا، ولكثر بيننا الفرقة والخصام، لكن نتعامل في الأمور على ظاهرها. أما إذا خاف الإنسان في شيء أن فيه شبهة فالورع أنه والله يسأل، يعني إذا تحقق أنه ربما يكون هذا فيه شيء فيسأل عنه. ما عدا ذلك فنكل الأمر بالنسبة لمكاسب المسلمين وطعامهم ونحو ذلك على ظاهره. نعم. قال رحمه الله: وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. نعم، وهذا من ردود ابن خفيف على الصوفية، أن الإنسان ما دام في أحكام الدنيا إلى أن يموت فهو بين الخوف والرجاء، مأمور بالأوامر أن يفعلها، وبالنسبة للنواهي أن يتركها، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، هكذا قال المفسرون. فمن ادعى أن الإنسان يصل فيه إلى مرحلة أنه يكون آمن فهذا لا شك أنه كاذب، ما في أحد يأمن مهما بلغت عبادته ومهما بلغت طاعته. ولهذا قال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لكن للأسف الشديد عند بعض الصوفية ضللت، إنه الولي في الجنة، وإنه الولي سيقف على باب الجنة، وأنه سيدخل فلان وفلان في الجنة، وأنه وأنه وأنه، وهذا كله ادعاء لعلم الغيب وهو غلو في هؤلاء. والإنسان هو الذي يعيش بين الخوف والرجاء حتى يلقى ربه، لا يأمن الإنسان حتى لو قبل موته بلحظات. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. هذا أيضا كلام قوي من ابن خفيف، وهو أيضا ينقد الصوفية نقدا قويا. ولهذا وش يقول هو؟ العبودية لا تسقط عمن عقل وعلم، ما دام عنده قوة واستطاعة وذهن حاضر لم يسقط، والأنبياء لم يسقط عنهم شيء، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وغيرهم ما سقط عنهم حكم العبودية لحظة واحدة. ثم يقول حاكيا عبارة الصوفية: من زعم أنه خرج من رق العبودية، إيش معنى العبودية؟ إنه لا حلال عليه ولا حرام، يعني هذا هو العبد، هو الذي يجب عليه واجبات وتحرم عليه محرمات. يقول لك: من زعم أنه يخرج من رق العبودية لله رب العالمين إلى إيش؟ شوف عباراته، إلى فضاء الحرية، أنه حر ليس له عليه حلال ولا حرام، بإسقاط العبودية بمعنى أنه ليس عبدا لله، يجب عليه كذا وكذا، وإنما كما قال شيخهم العبد رب والرب عبد. والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية، القول بوحدة الوجود بعلائق الآخرية، يعني أنه حكم على نفسه أنه لا فرق بين العابد والمعبود، قال فهو كافر ولا محال، من زعم أنه يخرج من رق العبودية فهو كافر. ثم استثنى، قال لك إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها، يعني المهابيل اللي، أو مجنونا أو مبرسما، عنده في الرأس علة، أو مبرسما اختلط عقله أو لحقه غشية، قالك ارتفع عنه أحكام العقل. يقول إذا وصل مثل هذه الحالات ارتفع عنه أحكام العقل. ماذا يقصد فيه ابن خفيف؟ يقصد فيه ما هو موجود عند الصوفي، أن الإنسان يصل في رياضاته إلى أنه يغمى عليه ويغشى عليه فيبدأ يتكلم، وهذا ينبغي أن ينظر فيه. إن كانت هذه الغشية أو العتة حقيقيا، إن كان حقيقيا فهو معذور، مثل بعض الناس مثلا أحيانا عنده رقة قلب ويرى نار أو موقد نار فيصيبه غشية يغمى عليه، فهذا إذا أغمي عليه وتكلم بكلام لا يؤخذ به. لكن أن يزعم زاعم من هؤلاء أنه تصيبه الغشيات وأن هذا يدل على رفعة درجة عند الله وأنها مقامات عليا ثم يتفوه بما يتفوه به، هذا لا يقبل منه. والفرق أن من كان معذورا بغلبة غياب العقل قبل، أما من زعم أنه مغلوب بغياب عقله بدعوى ولاية ونحو ذلك فهذا كذب لا يقبل. وطبعا هذا موجود عند بعض المتصوفة، نسأل الله لنا ولهم ولكم جميعا الهداية والتوفيق والثبات، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.